قال بعد ذلك رحمه الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله انتقل بعد ذلك إلى آية البقرة والمقصود بهذه الآية ما يتعلق أيضا بالمحبة كلنا يعرف أن حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له ولا يجوز للمسلم أن يعبد غير الله أو أن يجعل له ندا أو نظيرا أو مثيلا هذا كله من الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولما ذم الله المشركين ذكر هذا أنهم جعلوا له أندادا قال الله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله وقال الله أيضا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم الذنب ماذا قال؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك إذن من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار كما في الصحيحين فالمشركون واليهود وكذلك النصارى وكذلك الفرق التي انتسبت للإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء كالرافضة وغلاة الصوفية هؤلاء اتخذوا مع الله أندادا اتخذوا الأضرحة والمشاهد وعبدوها من دون الله جعلوا القبور أندادا عطلوا المساجد بل وبنوا المساجد على القبور هؤلاء هم الذين يدخلون في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إذن ما هو الواجب على المسلم؟ الواجب على المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى بمحبة وبرجاء وبخوف من هذا الرب العظيم هذه هي العبادة المحمودة من أعظم الواجبات ومن أعظم الأصول محبة الله سبحانه وتعالى والأدلة جاءت كثيرة في كتاب الله تدل على ذلك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إذن نحن مأمورون بحب الله سبحانه وتعالى ولا يجعل المؤمن محبة الأنداد والأوثان والأصنام والقبور فوق محبة الله من صنع ذلك فقد أشرك وهذا من أعظم الشرك ولا يجوز له أن يجعل أيضا المحبة في ذلك كحب الله وهذا أيضا من الشرك كل ذلك من الشرك لأن العبادة تقوم على أركان من هذه الأركان هذا الركن العظيم وهو أعلى هذه الأركان وهو المحبة الذل غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة ثم الرجاء والخوف فلا تكون العبادة إلا بهذه الثلاثة الأركان وهذه الآية التي ذكرها المؤلف والذين آمنوا أشد حبا لله ذكر المؤلف من الآية قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ما هو حب أهل الإيمان في الآية نفسها الله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله هذه هي صفات أهل الإيمان فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولما جاء ذلكم الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له متى الساعة قال لماذا ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا ولا ولا ولكني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت أنت مع من أحببت كما في الصحيحين إذن كيف نحب الله؟ وهذا سؤال دائما قد يتبادر إلى الأذهان، قد يقول قائل كيف نحب الله وكيف أعرف أني ممن يحب الله؟ هذا الأمر لا يتحقق بالتحلي وبالتمني. وانظر إلى الآية التي ذكرناها آنفا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة الحقيقية قائمة على الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد حلاوة الإيمان فسيجدها في هذا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما جاء في حديث أنس في البخاري. ولهذا ابن القيم رحمه الله تكلم كثيرا عن محبة الله في كتابه مدارج السالكين، وقد أجاد وأفاد. قال هناك أيضا أسباب، تكون هذه الأسباب من عمل بها تكون هي السبب التي تجلب للمحبة. ومن ذلك أنك تقرأ القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، تتقرب إلى الله بالنوافل، تداوم على ذكره، كذلك تجعل قلبك مما يطالع في أسماء الله وفي صفاته. وانظر إلى ما خلقه الله سبحانه وتعالى فستنظر إلى إحسانه وبره ونعمه، فينكسر قلبك بين يديه. وأن تخلو بالله سبحانه وتعالى وتناجيه في أوقات الإجابة، وفي كذلك الثلث الأخير من الليل، وفي سجودك أن تجالس الصالحين الذين هم أيضا ممن عرفوا بمحبة الله ورسوله، وأن تبتعد عن كل سبب يحول بين قلبك وبين الله سبحانه وتعالى. هذه من أعظم الأسباب التي أيضا تجد فيها محبة الله ويحبك الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه هي نفوس المحبين. ثم تأتي بعد ذلك أمور تتعلق بالمحبة سنذكرها عندما يذكر المؤلف المسائل في هذا الباب.